بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي بكم في المحاضرة الثامنة لمقرر الإدارة والسياسة التعليمية لطلاب وطالبات المستوى الثامن بكلية الشريعة. وعدتكم بأن الحديث سيكون عن مبادئ العلاقات الإنسانية. من هذه المبادئ العلاقة الطيبة في المهنة بين وكيل المدرسة وبقية الأفراد، العلاقة الطيبة في المهنة بين مدير المدرسة ووكيل المدرسة ومنسوبي المدرسة من معلمين ومرشدين وأخصائيين ومستخدمين إلى غير ذلك. كذلك من المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية تقديم المصلحة العامة على الأمور الشخصية. لا شك أن الإنسان يعني هناك أمور شخصية قد يغلب الهوى وينازعه الهوى لتحقيق بعض مآربه الشخصية، لكن على حساب العمل، فلا شك أن هذا يعد مخالفا لمبدأ من مبادئ العلاقات الإنسانية، فيجب على الإنسان أن يضحي في سبيل المصلحة العامة على أموره الشخصية. كذلك التعاون في التفكير والجهد بين إدارة المدرسة ومعلميها. لا شك أن الإدارة المدرسية تمر بمعضلات كبيرة جدا، تمر بمتغيرات، تمر بمستجدات، فلا بد أن يشترك مدير المدرسة ومعلميه في التفكير حول علاج هذه المشكلات، وممكن استخدام أسلوب العصف الذهني لعلاج مثل هذه المشكلات. كذلك من مبادئ العلاقات الإنسانية الصبر والتأني في أداء العمل على أساس ثابت متين من حسن النية بين العاملين. يعني هناك أعمال تحتاج من مدير مدرسة التأني والصبر. ولنأخذ على سبيل المثال عندما تقع مشكلة بين طالب ومعلم، يجب أن لا أحسم هذه المشكلة مباشرة لصالح المعلم أو لصالح الطالب. يجب أن أتأكد، أجمع المعلومات، أجمع الحقائق، وعالج هذه المشكلة بأسلوب علمي حتى تكون الناتجة بإذن الله عز وجل دقيقة وصادقة وموضوعية. كذلك تأدية العمل ببراعة من خلال النمو المستمر. لا يمكن الإنسان أن يؤدي عمل ولا يمكن أن يقدم عمل إلا من خلال القراءة، خلال الاطلاع، من خلال النمو المستمر، الالتحاق بالدورات ومؤتمرات، المشاركة في ورش تربوية ومشاغل تربوية، الاطلاع على كل جديد في مجال، الاشتراك في بعض الجمعيات في مجال في الإدارة التربوية. كذلك تسعى إدارة المدرسة إلى إشاعة سعة الأفق ورحابة الصدر عند المعلمين والعمل على رفع الروح المعنوية. لا شك يعني أن إدارة المدرسة عليها متطلب ذلك من خلال إشاعة سعة الأفق، رحابة الصدر عند المعلمين، العمل على رفع الروح المعنوية، وذلك من خلال تبادل الآراء معهم، من خلال تقبل أفكارهم، تقبل اقتراحاتهم، مساعدتهم على إنجاز بعض الأعمال، مشاركتهم في بعض المناشط المدرسية، تقديم بعض الحوافز المعنوية والمادية إن وجدت لهذا المعلم. كذلك تقوية روابط المهنة بين المعلمين بهدف تحقيق العلاقات الإنسانية، ويمكن أن تحقق هذه الروابط من خلال الاجتماعات المستمرة بين إدارة المدرسة وبين المعلمين. كذلك إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين، لذلك يساعد على نموهم الشخصي والمهني. لا شك أن هناك كثير من الأخطاء تقع من بعض مديري المدارس، تجد يركز على شخص معين دائما، هو الذي يرشح للدورات، هو الذي يعطى الفرصة، هو الذي يمنح لإكمال دراساته، هو الذي يعطى الإجازة، هو الذي يعطى فرصة يعني رئاسة لجان، قد يرشح لبعض الأعمال، فيجب أن يكون هناك الحقيقة يعني مبدأ تكافل الفرص بين جميع العاملين بين المدرسة، ولا شك يعني أن هذا يعني سيسهم في رفع الروح المعنوية، ولا شك أن هذا من تحقيق العدل بين العاملين، تقدير ما يبذله المعلمون من أعمال جيدة. لا شك أن يعني المعلم يبذل أعمال، يقدم أعمال، يقدم أفكار جديدة، أطروحات جديدة، إقامة دروس نموذجية، مشاركات، إسهامات في تطوير المدرسة، يجب أن يعني يقدر هذا الجانب من قبل إدارة المدرسة، وأن يكافأ وأن يحفز على هذا الجانب. كذلك مساعدة المعلمين على التغلب على الصعوبات التي تعترضهم. لا شك أن المعلم لديه عدد من الصعوبات، ولنضرب على ذلك مثال. معلم تربية إسلامية كلف بتدريس مادة اللغة العربية، وقد لا يجد نفسه في هذا المقرر، فعلى إدارة المدرسة أن تساعد هذا المعلم على تجاوز هذه الصعوبة وهذه المشكلة، من خلال إما إيجاد بديل مناسب، التواصل مع مكتب التربية والتعليم بإيجاد البديل، إعطائه بعض المواد في اللغة العربية التي يمكن لهذا المعلم أن يدرسها، إسنادها لشخص متخصص ويؤخذ منه بعض المواد، مساعدته على قضية يعني تدريس هذه المادة. لا شك أن هناك الحقيقة معوقات كثيرة تواجه المعلمين في المدرسة، ويحتاجون إلى من يقف معهم، يحتاجون إلى من يساندهم، يحتاجون إلى من يدعمهم، يحتاجون إلى من يشاركهم هذه المشكلات وهذه الصعوبات. كذلك مساعدة المعلمين الجدد على التأقلم مع البيئة الجديدة. طبعا لا شك أن المعلم الخريج عندما ينتقل إلى العمل في مدرسة، لا شك أن العمل في مدرسة يعني انتقل من جو إلى جو، فهنا يجب أن يتأقلم مع جو المدرسة. ما هي الثقافة التنظيمية السائدة في المدرسة؟ ما هي اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المتبعة في المدرسة؟ يجب أن يعني يعرف ما هي الحقوق، ما هي الحقوق التي له، وما هي الحقوق التي عليه، ما هي الواجبات التي يجب أن يلتزم بها هذا المعلم الجديد. كذلك المعلم الخريج الذي يعين في مدرسة جديدة على سبيل المثال، يعين في منطقة أو في محافظة أو في مركز نائي، يحتاج إلى أن يتأقلم مع البيئة التي يعيش بها، قد لا يوجد بها سكن، قد لا يوجد فيها مثلا إضاءة، قد لا يوجد فيها يعني مكان بري موحش، يحتاج إلى يعني على الإدارة المدرسية أن تساعد على هذا المعلم كيف يتأقلم مع الجو المدرسي وتهيئة البيئة المناسبة من حيث السكن والاستقرار. كذلك العمل على حماية المعلمين من النقد الجارح. لا شك أن المعلم الجديد أو المعلم القديم يجب ألا يعني ألا يساء لهذا المعلم، وإذا ما حصل منه خطأ يجب أن يكون النقد سرا بين مدير المدرسة وبين هذا المعلم. كذلك يجب أن يكون هذا النقد نقدا بناء، نقدا الهدف منه تحسين المستوى، وليس الهدف منه يعني توظيف هذه الأخطاء لتحطيم هذا المعلم. يجب دائما أن يكون النقد بناء، الهدف منه تطوير وتحسين والرقي بهذا المعلم، توفير الأجواء النفسية الجيدة للمعلمين. لا شك أن المناخ الجيد، المكان الجيد سيسهم في توفير أجواء وبيئة تربوية مناسبة للمعلمين. كذلك من مبادئ العلاقات الإنسانية اكتشاف قدرات المعلمين واتجاهاتهم وجوانب التميز فيهم، كما ذكرت سابقا بأن هناك الحقيقة معلم لديه جوانب تميز في مجال التقنية الحديثة، يمكن الحقيقة يعني أن يعني يسهم في توظيف هذه التقنية وبين فصول المدرسة. يمكن لمدير المدرسة أن يقف على أداء المعلمين وهم في صفوفهم، يطلع على أعمالهم وهو في مكتبه. والسبب أن هناك معلما متميزا لديه أفكار بناءة ولديه قدرات تم اكتشافها فتم الاستفادة منها وتوظيفها لصالح المدرسة. ولا شك أن الإدارة المدرسية يعني ستستفيد من هذه القدرات وستوظف هذه القدرات لخدمة العملية التعليمية والتربوية. عدم اللجوء إلى الحرفية في تنفيذ اللوائح والأنظمة، يعني لا شك أن يعني أن هناك في مجال يعني وفي متسع لهذا النظام، يمكن لمدير المدرسة يعني أن يستفيد من توصيفه، فنحن لا يعني يطبق حرفيا لكن يمكن يعني أن يستفاد وأن يوظف هذا النظام لصالح العمل، لا الاستفادة من أخطاء الآخرين ومحاولة يعني الاستفادة من النظام ضد العمل. وهنا ومن هنا ننتقل إلى مظاهر العلاقات الإنسانية في المجتمع المدرسي، مظاهر العلاقات الإنسانية في المجتمع المدرسي، وما هي إلا تأكيد لما ذكر سابقا. أولا مبدأ الشورى، مبدأ الشورى، مبدأ الإيمان بالله والاندفاع لتحقيقه، مبدأ التعاون بين العاملين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مبدأ رعاية الطبيعة البشرية للأفراد، يعني على مدير المدرسة أن يتفهم لهذه الطبيعة، أولا أنها طبيعة متقلبة والسلوك الإنساني يصعب قياسه ويصعب التنبؤ به، سلوك متغير فيجب أن نتعامل مع هذا السلوك على أنه سلوك متغير. قد يأتي إنسان مرتاح البال، نفسية متميزة، يضحك مع الآخرين، يتجاوب مع الآخرين، يتعاون مع الآخرين، يحترم الآخرين، وقد يأتيك من الغد وقد انقلب 180 درجة، لا يتعاون مع الآخرين، لا يأبى بالآخرين، قد يتلفظ بألفاظ على الآخرين، قد يكون لديه مشكلات أنت لا تعرفها، إما أن تكون هذه المشكلات اجتماعية أو متغيرات فسيولوجية أثرت عليه. وإن كان الإنسان بطبعه يجب أن يوطن نفسه على الحلم والأخلاق الحسنة لكن كما ذكرت بأن طبيعة الإنسان متغيرة، يجب أن يتعامل مدير المدرسة على أنها طبيعة متغيرة. مبدأ التكافل، وهو مظهر من مظاهر العلاقات الإنسانية في المجتمع المدرسي، مبدأ حسن الجوار، مبدأ الرعاية والمسؤولية، المحافظة على ولاء العاملين بعضهم لبعض، ولا يمكن أن يتحقق هذا الولاء وهذا الانتماء إلا من خلال كما ذكرت أن يكون المناخ مناخا صحيا. مبدأ عدم الخداع بين الأفراد والجماعات، أن يكون المبدأ واضح وشفاف لدى الآخرين، الأهداف واضحة لدى الآخرين، لا يطعن المعلم من الخلف، إذا أساء يجب أن يبلغ بساءته، إذا قصر يجب أن يبلغ بتقصيره ويوجه على هذا التقصير مرة مرتين ثلاث مرات، ثم بعد ذلك ينبه، فلا يفاجأ هذا المعلم بأنه أخطأ ثم يفاجأ بأن هناك من يحقق معه من قبل إدارة التعليم. لا شك أن هذا يعني فيه شيء من الخداع بين الأفراد والجماعات. ما هو دور مدير المدرسة في العلاقات الإنسانية؟ ما هو دور مدير المدرسة في العلاقات الإنسانية؟ لا شك أن يتمثل دور مدير المدرسة أولا في القدوة الحسنة لمجتمع المدرسة في حسن التعامل ورقي الأخلاق واحترام الآخرين. نؤكد مرة أخرى على تفهم الحاجات النفسية وخصائص كل فرد والتعامل وفق الأسلوب المناسب. ولعلي هنا أشير إلى قضية، هناك الحقيقة كثير ممن يعني ممن يعمل في مدارسنا ولديه مشكلات نفسية يجب أن نتعامل معه وفق هذا الأسلوب وهذه الخصيصة. كذلك دور مدير المدرسة أخذ رأي معلم فيما يقوم به من أعمال وإشراكه في تحقيق أهداف العمل المدرسي. توخي العدالة بين المعلمين وعدم المحاباة أو التحيز لمعلم دون آخر، إيجاد جو من الثقة المتبادلة والاحترام وإيضاح ما يحتاج إلى ذلك، تجنب المساس بشخص المعلم والتركيز على الجوانب التي تتصل بالعمل، تجنب توجيه المعلم أو معاتبته أمام الآخرين. مهما أخطأ المعلم فلا تعاتبه أمام الآخرين، بإمكانك أن تنحني به جانبا أو في مكتبك، وإذا كان هناك أخطاء وقع منها هذا المعلم يمكن أن تبلغ هذا المعلم بأخطائه بأسلوب تربوي مناسب. ولا شك أن المعلم إذا تلقى هذه التوجيهات وهذه التنبيهات وهذه الأخطاء بمعزل عن الآخرين، ورأى من مدير المدرسة يعني أنه حريص عليه، لا يريد الإساءة إليه وإنما يريد أن يتلافى هذه الأخطاء، فلا شك أن هذا المعلم سيتقبل هذه الملحوظات وهذه التوجيهات وسيعيد النظر في سلوكه وأسلوبه. البعد عن التكبر والفردية وسلطوية القرار، اختيار النمط الإداري الملائم لفريق العمل. يعني أعتقد من مبدأ العلاقات الإنسانية أن نستخدم مبدأ ماذا؟ أنسب مبدأ ما هو؟ مبدأ الشورى. لا يمكن أن نستخدم الأسلوب الترسلي ولا يمكن أن نستخدم الأسلوب الأوتوقراطي. كذلك اعتماد مبدأ الجوار والمصارحة والبعد عن الغموض وما يثير الشك والريبة. في بعض الأحيان قد يكون المدير غير واضح، تعرف بأن في عينيه خبر لا يريد أن يصارحك به، بأنك وقعت في خطأ لا يريد أن يصارحك به. وهنا يعني نؤكد على البعد عن هذا الأسلوب، عن الغموض وعن الشك وعن الريبة. وأعتقد يعني من أساسيات الإدارة الناجحة أن تكون واضحة وشفافة. كذلك التعاطف مع ظروف المعلم وتفهمها والتعاون معه على إيجاد حلول مناسبة له. لا شك أن المعلم يمر بظروف كما يمر بها آخرين، ظروف اجتماعية، ظروف اقتصادية، صحية على سبيل المثال. الإدارة المدرسية يجب الحقيقة أن تراعي هذا الجانب وأن تعتني به وأن تقف مع هذا المعلم وأن تتعاطف معه في ظروفه، طالما أنه بحاجة إلى أن تقف الإدارة المدرسية معه. كذلك تقدير جهود المعلمين والثناء على الجهود المتميزة بشكل علني أمام المعلمين والطلاب. لا شك كما ذكرت سابقا أن المعلم قد يبدع في جانب معين، ولا شك يعني أن يعني يمكن الإدارة المدرسية أن يعني تبرز هذا الجانب وأن تعزز هذا الجانب في الاحتفالات المدرسية بإعطائه درع أو شهادة تقدير أو مبلغ مالي أو هدية، ولا شك أنها ستنعكس انعكاسا إيجابيا على هذا المعلم وعلى بقية المعلمين. تهيئة الأجواء الملائمة لتكوين علاقات إنسانية إيجابية بين المعلمين والطلاب ومتابعة ذلك من قبل مدير المدرسة. أن تتسم علاقات مدير المدرسة بطلابها بعلاقة أبوية قائمة على العطف والحرص من قبله والاحترام والتقدير من الطلاب. بعد هذا الاستعراض قد يسأل طالب فيقول: إذن ما هو مفهوم السياسة التعليمية؟ ماذا نقصد بالسياسة التعليمية؟ هي الخطوط العامة كما أوضحتها وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية التي تقوم عليها التربية والتعليم بالمملكة أداء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه وتلبية لحاجات المجتمع وتحقيقا لأهداف الأمة، وهي تشمل حقوق التعليم ومراحله المختلفة والخطط والمناهج والوسائل التربوية والنظم الإدارية والأجهزة القائمة على التعليم وسائر ما يتصل به. وهناك تعريف آخر بأنها الفكر المنظم الذي يوجه الأنشطة في مجال التربية والتعليم ويحقق الطموحات التي يتطلع إليها المجتمع وأفراده. الأسس التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم: من الأسس التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كذلك التصور الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة، كذلك أن الحياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل، الرسالة المحمدية هي المنهج الأقوم للحياة الفاضلة التي تحقق السعادة، المثل العليا التي جاء بها الإسلام لقيام حضارة إنسانية رشيدة، كذلك من الأسس التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم فرص النمو مهيئة أمام الطالب للمساهمة في تنمية المجتمع، كذلك تقرير حق الفتاة في التعليم، كذلك طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام، ونشر العلم واجب على الدولة، العلوم الدينية أساسية في جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بفروعه، والثقافة الإسلامية مادة أساسية في جميع سنوات التعليم العالي، توجيه العلوم والمعارف بمختلف أنواعها وجهة إسلامية. نعود للأسس التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم: الإيمان بالله ربا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. التصور الإسلامي الكامل للكون والإنسان والحياة يجب أن يكون هناك تفكير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الحياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل، مرحلة إنتاج وعمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لإحياء هذا الكون ولعمارة الأرض ولعمل يزوده ويرفع من درجته في الآخرة. الرسالة المحمدية هي المنهج الأقوم للحياة الفاضلة التي تحقق السعادة. لا شك أن الصلاح والتقوى باتباع سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، المثل العليا التي جاء بها الإسلام لقيام حضارة إنسانية رشيدة، المثل العليا كثيرة، منها الصدق، الوفاء بالوعد، الالتزام بحقوق الجار، صلة الرحم، عدم إيذاء الجار، تشييع الجنازة، المثل كثيرة لكن ضربنا منها بعضا من الأمثلة. فرص النمو مهيئة أمام الطالب للمساهمة في تنمية المجتمع، فهناك الحقيقة عدد من المشاريع الاقتصادية وعدد من المشاريع التنموية يمكن للطالب بعد سواء أثناء دراسته أو بعد دراسته أن يشارك في ويسهم في هذه التنمية. تقرير حق الفتاة في التعليم، أعطيت حقها ونصيبها من التعليم في مواصلة دراساتها العليا وأن تعمل في جميع الأعمال وفي جميع القطاعات بما يتوافق مع خصائصها وبيئتها. طلب العلم فرض على كل فرد بحكم الإسلام، ونشر العلم واجب على الدولة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلوم الدينية أساسية في جميع سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي بفروعه، وهذا طبعا مشاهد وملحوظ بأن المواد الشرعية ولله الحمد مكثفة في المراحل التعليمية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. والثقافة الإسلامية تعتبر مادة إلزامية في جميع فروع التعليم العالي، وبالأخص في عندما نتحدث عن التخصصات العلمية كالطب والهندسة والزراعة. كذلك توجيه العلوم والمعارف مختلف أنواعها وجهة إسلامية، كذلك يجب أن تؤصل هذه العلوم تأصيلا إسلاميا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في اللقاء التاسع في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.